أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أصحاب في العالم كله، وحشتوني جدا جدا جدا، وأنا سعيدة جدا إننا كنا مع بعض في عيد الحب، وربنا يجمعنا دايما على كل خير وسلام وحب. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 13 من حدث بالفعل، بس الحلقة دي هتكون استثنائية شوية، مش هتكون عبارة عن مواقف صغيرة من أشخاص متفرقة كتير. حلقة النهاردة هتكون عبارة عن 3 قصص حقيقية حصلت بالفعل، ونظرا ان الحلقة احتمال تكون طويلة شوية انا مش هطول عليكم في المقدمات، بس اختصارا لكل اللي هتسمعوه النهاردة هنعرف ان اصحاب المشاكل دي او اصحاب القصص دي عاشوا مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مأساة الجن العاشق ومأساة الجنية العاشقة ومأساة السحر السفلي. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة بعتتها لي صديقتي وحبيبتي وأختي مدام عين، والقصة دي كانت على لسان أحد المعالجين الروحانيين اللي هي تعرفهم شخصيا، يعني هو اللي حكى لها الحكاية دي وبالتفصيل. الحكاية حكاية بنت اسمها هديل. هديل دي من وهي طفلة كان عمرها يعني حوالي 12 سنة كده، ابتدت وهي نايمة تشوف في أحلامها شاب جميل وسيم، وابتدت تتعلق بيه جدا لأنه بقى يظهر لها في أحلامها يوميا، لدرجة إن هي خلاص أدمنت النوم علشان تفضل تشوفه كل يوم. وفضلوا يشوفوا بعض ويتكلموا مع بعض أثناء النوم، لغاية ما في مرة اتفق معاها ان هو ممكن يظهر لها في اوضتها وتشوفه على الحقيقه. فطبعا كطفله يعني كانت فرحانه قوي في الوقت ده، وبالفعل ظهر لها شاب غايه في الجمال والوسامه، والبنت فعلا انبهرت من شده جماله. الموضوع ده استمر لغايه ما بقى هديل عندها حوالي 19 سنة، وهي دايما تشوفه في الحلم وفي الحقيقة، وكان كل ما يجي أي حد يتقدم لها عشان يخطبها فجأة يلاقوا العريس يطفش، ولما كانوا يسألوه يقولهم إنه شافها قبيحة جدا، شافها دميمة كمان برغم إن هي جميلة جدا، وكان مستوى أسرتها المادي والاجتماعي محترم جدا. لكن الحكاية دي ما تكررتش مع واحد أو اتنين، ده بقى كل حد يتقدم لها يجري ويطفش ويقول نفس الكلام إن هو شافها دميمة جدا. كل اللي حصل ده وهديل ما كانتش تعرف إن الشاب اللي بتشوفه ده كل يوم يبقى من معشر الجن، وإن هو جن عاشق. فحصل في يوم إن الشاب ده أو الجن ده طلب من قابلته إن هو يتجوز البنت دي اللي بيحبها هديل. طبعا قابلته رفضت تماما وما قبلتش أي مناقشات في الموضوع ده وطردته، فقالوا له كمان انت ما ينفعش انك تتجوزها، وما ينفعش ان انت تظهر في حياتها الا اذا كنت تتجسد في شكل حيوان، وكمان إذا الحيوان ده مات أنت كمان محتمل إنك تموت. لكن الجن ده أصر على جوازه من هديل، برغم من إن قابلته كانت غضبانة عليه وطردته. فبعديها ظهر الجن ده لهديل، وكان لأول مرة يصارحها بأنه فرد من أفراد الجن، فهي خافت ساعتها منه جدا وقال لها ما تخافيش، عمرك ما هتشوفي مني إلا الشكل اللي انت شايفاه، لكن أنا عايز أتجوزك. فقالت له إزاي انت جن وأنا إنسية، مستحيل جن يتجوز إنسية. قال لها لا ممكن، لكن أنا ما ينفعش أظهر قدام الناس إلا إذا تجسدت في جسد حيوان، والكلام ده طبعا عشان أفضل جنبك على طول. وقال لها إن موضوع القط أسهل من أي حيوان تاني، على أساس إنه ممكن يعيش معاكي في وسط أسرتك. فساعتها هديل وافقت واشترت بالفعل قط، وقدر الجن ده فعلا انه يتجسد في جسم القطة. فقالت له طيب اسميك ايه قدام الناس؟ هي طبعا علشان كانت دايما شايفاه وسيم وجميل وتقول له انت وسيم، فقال لها خلاص سميني وسيم. وفي يوم اتقدم لها شخص كان غني جدا علشان يتجوزها، الشخص ده كان اسمه منصور. وأول ما شافها ديل عجبته، شافها جميلة جدا، ما شافهاش قبيحة ودميمة زي باقي العرسان اللي تقدموا لها قبل كده. فالكلام ده بسبب إن من بعد ما قبيلة الجن طردته ابتدى يفقد شوية أو كتير كمان من قدراته الخارقة، فما بقاش قادر إنه يخلي هديل قبيحة زي الأول في نظر أي شخص يتقدم لها. وبالفعل أهل هديل وافقوا على الشخص اللي اسمه منصور ده، وهي كمان وافقت عليه علشان بس كلام الناس، كانت ابتدت تكبر طبعا في الوقت ده وما كانش ليها اي حجة ان هي ترفضه. بس اشترطت عليه طبعا ان القط ما يفارقهاش ابدا، وجوزها وافق او منصور ده وافق. لكن طبعا ابتدى يحصل حاجات غريبة اول ما اتجوزت وراحت بيتها ومعاها القط. القط طبعا بما انه شايف ان هو اللي بيحبها وهو اللي بيعشقها، فابتدى دايما يصدر صوت حزين، صوت مواء كده غريب، يعني بيعبر بيه عن ألمه وغيرته عليها. وبعد كده منصور ابتدى يشوف مراته مهتمة بالقط ده بشكل غريب، يعني على طول معتنية بيه، على طول تقعد معاه، على طول تكلمه كتير. فالحكاية دي ابتدت تضايق منصور شوية. وبعد فترة من انزعاجه الشديد بعلاقة هديل بالقط بتاعها، ابتدى يكلم اخواتها واهلها علشان يشتكي لهم من علاقتها الغريبة بالقط ده، وفي نفس الوقت قال لهم أنا مش عايزه في البيت، لكن أنا شايف إن هي مرتبطة بيه بشكل غريب، فأنا عايز أقتله، لأن مفيش طريقة تانية تخليها توافق إن هي تسيب القط ده، إن أنا يعني أطلعه بره في الشارع أو أوديه لأي حد تاني أو كده، هي مش هتوافق. فالحل الوحيد إن أنا أحط سم للقط ده في الأكل وخلاص لازم اتخلص منه. اللي حصل ان هديل يعني شمت خبر بالموضوع ده، عرفت ان جوزها ناوي يقتل القط ويحط له سم في الاكل، وطبعا بالاتفاق مع اخواتها. فنبهت وسيم، وفي يوم خرجت هديل من اوضتها لقيت القط ميت على الارض، فافتكرت طبعا ان وسيم مات مع القط. فساعتها هديل جالها يعني حالة رهيبة من الهستيريا والبكاء والعويل لغاية ما أغمى عليها وأخدوها المستشفى. وبعد ما عملوا لها بعض الفحوصات الطبية اكتشفوا إن هي حامل، وهي طبعا من شدة حزنها على حبيبها وسيم ده ما فرحتش خالص بخبر الحمل. بعد كام يوم خرجت من المستشفى واتفاجئت انها شافت وسيم في اوضتها، اتعجبت جدا وقالت له انت ازاي يعني ما متش؟ قال لها انا كنت ساكن فقط في جسم القط، لكن اول ما عرفت نية جوزك بانه ناوي يقتل القط قدرت ان انا اخرج من جسمه في الوقت المناسب. يعني ساعتها هديل بقت سعيدة جدا جدا جدا ان وسيم ما ماتش، وابتدت تفرح كمان بموضوع الحمل. لكن للأسف ما كانتش تعرف ان الجن العاشق ما بيسمحش لحبيبته انها تحمل من اي انسان. وبالفعل الجن ده او وسيم ابتدى يتسبب في عملية اجهاض لهديل، وبالفعل اجهضت الجنين. لما كشفوا عليها الدكاترة ما لقوش اي سبب طبي او جسدي يسبب الإجهاض ده، فالناس ابتدت تتهمها إن هي اللي أجهضت نفسها علشان مش بتحب جوزها. لكن في الوقت ده هي أنكرت الكلام ده تماما وقالت لهم لأ أنا بالفعل بحبه، وكنت حابة أني أكون أم، وكان نفسي أكمل حملي، وفعلا زعلت بعد كده يعني لما فقدت الجنين. فغضبت جدا من وسيم ان هو عمل كده، وفي مره كلمته وقالت له انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تتسبب في قتل ابني؟ فطبعا هو قال لها انه مش هيسمح لها بانها تعيش مع اي انسان تاني عيشه سويه وطبيعيه. وللاسف من بعد الوقت ده ابتدى وسيم يعمل محاولات انه يبعد هديل عن زوجها، ابتدى ينفره منها، ابتدى يخلي منصور يشوف هديل بشكل برضو بشع، وكان بيشم منها رائحة كريهة جدا، وكان بيشوف على وشها علامات سودة مزعجة جدا عاملة زي التجاعيد. خلت منصور فعلا مش طايق منظر هديل. ومش بس كده، ده ابتدى يغيب لها عقلها لفترات معينة كده، ويعني تكلم الناس بأسلوب غير محترم. فلما كانت تفوق وترجع لصوابها كده كانت بتحس بحزن شديد وخجل، لأنها أصبحت شخصية منفرة للناس كلها وخصوصا زوجها طبعا. فابتدت تسأل وسيم وتغضب منه وتقول له انت ليه بتعمل فيا كده؟ يعني ده جزائي ان انا حبيتك؟ فطبعا كان يقول لها انا كمان حبيتك، وحبيتك من صغرك، ومش هسمح لأي حد إنه يحتفظ بيكي، إنتي ليا أنا لوحدي وبس. ومن بعدها ابتدت صحة هديل تتدهور بشكل مش طبيعي، ابتدى جسمها يضعف جدا وجمالها ابتدى يروح شوية بشوية، وابتدى الجن يخليها برضو تهزي كتير وتقول كلام غير مفهوم، لغاية ما خلاص منصور فاض بيه وقال لأهلها إنه عايز يطلقها وإنه خلاص مش قادر يستحمل تصرفاتها دي. ابتدت هديل في الفترة دي تنهار، وعينيها ابتدت تبقى زايغة كده مش مركزة خالص، فابتدت تدخل في نوبات كده جنون، مرة تصرخ مرة تبكي بحرقة مرة تضحك بشكل هستيري، وخصوصا وهي نايمة. فلما أهل هديل ابتدوا خلاص يتجننوا من حالتها اللي هي وصلت لها دي، ابتدوا يفكروا يودوها لحد من المعالجين الروحانيين علشان يشوفوا حكايتها ايه، يعني الأعراض اللي عندها دي كلها والحالة اللي وصلت لها دي مش حالة مرض ولا حالة جسدية معينة، لأ ده في حاجة أكيد مسيطرة عليها. وفعلا ودوها للمعالج الروحاني ده، وأول الجلسات لما قعد معاها وابتدى يقرأ قرآن، ابتدت هديل تتصرف بشكل غريب قوي. أول ما سمعت القرآن ابتدت تفك شعرها وتصرخ صرخات مخيفة وعالية جدا، وابتدت تقطع هدومها، وابتدى يظهر عليها صوت وسيم. وسيم كان مش قادر يستحمل صوت المعالج وهو بيقرأ القرآن، وكان طبعا بما انه مطرود من قبيلته وقدراته الخارقة دي يعني ابتدت تضعف شوية، كان خايف انه المعالج يحرقه بالقرآن، فابتدى يستجيب شوية للمعالج وابتدى يتكلم معاه، والمعالج قدر يعرف ان فعلا وسيم هو اللي كان سبب في اجهاض هديل، وهو اللي كان بيسبب لها نوبات الجنون والرائحة الكريهة وشكلها الدميم قدام الناس و و و المعالج ساعتها كان قدامه طريقين، يا إما ياخد عليه عهد أو ميثاق بأنه يبعد عنها تماما، يا إما يحرقه. في الوقت ده فكر أنه لو أخد عليه عهد أو ميثاق ممكن يحصل في أي يوم من الأيام بعد كده أن العهد ده يتكسر بينهم ويرجع ينتقم منها، لأنه طبعا خسرها وخسر قبيلته وخسر مركزه وقدراته وهكذا. لكن لو المعالج قدر يحرقه يبقى قدروا يتخلصوا منه تماما. وبالفعل المعالج حاول انه يحرق الجن، وبالفعل الحمد لله قدر على الحكاية دي. وطبعا هديل وأي حد يعني لما كان يعرف القصة دي كان بيتأكد إن في بعض أفراد من الجن لا ليهم عهد ولا ميثاق ولا بيحبوا حد ولا بيعشقوا حد ولا حاجة، كل الموضوع مصلحة شخصية مع الإنسية دي، وإن صورهم الجميلة اللي احنا بنشوفها بيهم بتخفي وجوه قبيحة جدا ودميمة جدا، ودايما بتخفي مكرهم والعياذ بالله. الرواية التانية معانا النهاردة بعتها لي الأستاذ ممدوح، الشيف ممدوح. بيقول: أنا عمري 36 سنة، مش متجوز، ومن حوالي سنتين ابتديت أشوف في بيتي خيالات غريبة كده، مرة خيالات بيضاء مرة خيالات سودة، لغاية ما في مرة شفت في الحلم واحدة ست جميلة جدا، جميلة بكل المقاييس، بقت تظهر لي وتكلمني وبتقول لي إنها بتحبني وإنها عايزة تعيش معايا على طول. أحيانا كانت تظهر لي لوحدها، وأحيانا كنت أشوف معاها بنات معاها كده تاني، حوالي 10 بنات، وكانت بتقولي إن دول وصفتها، بس ما كانوش دايما بيجوا معاها. ابتدت تطلب مني إن أنا أجي معاها العالم السفلي بتاعها، وقالت لي إن هي هتخليني ملك وكل طلباتي مجابة، وهيبقى عندي خدام كتير جدا، بس المهم إني أوافق إني أجي معاها العالم بتاعها. بصراحة طبعا أنا رفضت، وفي يوم ادتني طلسم معين علشان لو أنا بكره حد ممكن أذيه بيه، وقالت لي: أنت لو قريت الطلسم ده والقسم 7 مرات على أي شخص، وممكن على أي حاجة تانية، أي كائن يعني حيوان نبات أي حاجة، الكائن ده هيموت. فأنا بصراحة للأسف جربت الطلسم ده على قطة، فبصيت فعلا لقيت القطة قدامي بتتخنق وبتموت، وبالفعل ماتت. وفي مرة تانية طلبت مني طلب بشع، طلبت مني ان انا ادنس بعض الكتب السماوية زي الانجيل والقرآن، وانا طبعا رفضت بشدة وقلت لها انا مستحيل اعمل كده. ابتدت تغضب عليا، وبعد كده طلبت مني طلب تاني، طلبت مني اني اقتل شخص بالتحديد، ولما عرفت منها الشخص ده يعني لها ايه، عرفت ان هو اصلا ساحر وكان بيخدمها وبيتعامل معاها، لكن عصى امر من اوامرها في يوم من الايام. فطلبت مني انا، ويعني ادتها لي بصيغة الأمر كمان مش بس طلب، إني أنا أقتله علشان ده إنسان زي زيه. فأنا طبعا في الوقت ده رفضت رفض قاطع، وكمان رفضت وجودها في حياتي، وقلت لها: أنت من هنا ورايح تبعدي عن حياتي وتبعدي عن طريقي وعن أحلامي وعن كل ما يتعلق بيا. الحكاية دي خلتها غضبت عليا أكتر وأكتر، وفي مرة شفتها ماسكة رجليا وبتربطهم، كنت شبه مغيب كده، ولما فقت لقيت نفسي قاعد وعندي شلل نصفي، وفضلت على كده فترة طويلة، وكنت خلاص مهدد اني هخسر شغلي. رحت طبعا لدكاترة كتير جدا، وكلهم اجمعوا ان سبب الشلل اللي عندي مش عضوي، وقالوا هالي كده بمنتهى الصراحة انت علاجك مش في الطب، انا اصلا مسيحي، فبعض من اصدقائي شاروا عليا اني اروح لقسيس من القساوسة المتمكنين في التعامل مع الجن ومع طرد الجن والحاجات دي يعني. وبالفعل رحت، سافرت انا واخويا واختي، ووصلنا للكنيسة. اول ما وصلت لباب الكنيسة انا ما درتش بنفسي ولا شفت اي حاجة حواليا، حسيت ان اغمى عليا. وبعد فترة لما فقت ابتدوا كل اللي حواليا يحكولي ايه اللي حصل لي. حكولي اني وانا على باب الكنيسة كنت عمالة اتشال واتهبت في الارض، كأن حد عمال يوقعني ويخبطني في الارض، وانا طبعا ما بمشيش، فكنت في حالة غريبة لدرجة انهم قالولي لو كنت طلت اي حد كنت هتاكله بسنانك، كنت بتتصرف بمنتهى الشراسة، وكنت بتتكلم بصوت بنت، بس صوت بنت مرعبة. وفضلت تقول انا مش هسيبه الا لما موته، وفضلت برضو تتخبط في الارض. لما قدروا يدخلوني الكنيسة والقسيس ابتدى يصلي عليا ويقرالي آيات معينة طبعا، وابتدى يرش عليا مية أكيد مقروء عليها يعني، ابتديت أفوق. ويشاء ربنا إني أول ما فوق ألاقي نفسي رجلي بتتحرك وبقدر أمشي على رجلي زي الأول، والحمد لله رب العالمين. أنا دلوقتي رجعت شغلي ووقفت على رجلي، والحمد لله المخلوقة دي اختفت من حياتي تماما. أنا كل اللي عايز بس أوصله لإخواتي كلهم ان اوعوا تفرحوا بان في جن بيحبكوا، او انكم تقدروا تشوفوا جن او تتعاملوا معاه او شيء من هذا القبيل. الكائنات دي في منهم شياطين بيبقوا كل اللي عايزينه من البني آدم ان هم يأذوه، وإن ربنا يغضب عليه وخلاص. الرواية التالتة والأخيرة معانا النهاردة من تونس. أنا اسمي مش هيفيدكم في حاجة، لأن الحكاية اللي أنا هحكيها لكم النهاردة مش حكايتي أنا، حكاية صديقة ليا اسمها صابرين. قبل ما أحكي لكم حكاية صابرين هديكم فكرة بس إحنا إزاي تعرفنا على بعض. أنا كنت طالبة في كلية هندسة في سنة تالتة، وحصل ان اسرتي جالها ازمه ماليه، ووالدي خسر شغله، وبصراحه الحال اتبهدل بينا ساعتها. ففكرت في لحظه كده اني اسيب دراستي واشتغل عشان اقدر اساعد والدي، بس انا كنت شاطره جدا وكانوا اساتذتي رافضين تماما ان انا اسيب الدراسه علشان كنت دايما بطلع من الأوائل. فكنت ساعتها محتارة جدا في أمري ومش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، لغاية ما جات لي واحدة زميلتي وقالت لي إنها ممكن تساعدني، وقالت لي إن بنت خالها عندها شركة صغيرة كده بالاشتراك مع واحد فرنسي الجنسية. الشركة دي نشاطها إن هي حاجة زي الكول سنتر، بمعنى إن لما يكون في مثلا سوبر ماركت كبير أو هايبر ماركت بيعمل إعلانات كتير وأوفرز كتير ومسابقات وجوائز وكده، بيبقى في إعلانات معينة لازم تتبلغ للفروع كلها بتاعته. فكانوا الفرنسيين بيشوفوا ان الكلام ده بيتكلف عندهم تكلفة باهظة جدا، فالحرفاء الفرنسيين نفسهم كانوا بيعملوا الدعاية والإعلان دي عندنا هنا في بلاد المغرب العربي، في تونس والجزائر والمغرب، لأن هم كانوا بيشوفوها أرخص وأفضل في الإيجار وفي فواتير التليفون وفي رواتب العمال وكده يعني. فسألت زميلتي دي يعني إيه شروط الوظيفة؟ قالت لي ولا حاجة أكتر من إنك لازم تكوني بتتكلمي فرنساوي كويس جدا، مش محتاجين منك إلا كده، والوظيفة بارت تايم يعني نص وقت، يعني تقدري تدرسي الصبح وتشتغلي في السنتر ده بعد الظهر. وأنا الحمد لله كنت كويسة جدا في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وفعلا زميلتي أخدتني عشان تقابلني ببنت خالها صاحبة الكول سنتر. أول ما شفتها بصراحة اتخذت كده من شكلها، لقيتها بنت في أواخر العشرينات ونحيفة جدا وتحت عينيها هالات سودة، وكانت بتدخن بشراهة كأنها كانت بتطلع كل غضبها في السجاير اللي في إيديها. وزميلتي عرفتني عليها وقالت لي دي بنت خالي صابرين. لقيتها هي حتى استغربت ان انا كنت متخوفة من شكلها شوية، وابتدت تتكلم معايا بلطف وتهزر معايا شوية لغاية ما ابتديت اخد عليها شوية. والغريبة ان انا لقيتها دمها خفيف وكانت بتتكلم معايا بمنتهى الذوق، وابتدت تفهمني طبيعة الوظيفة هتبقى ازاي وانا هعمل ايه بالظبط، واتفقنا على اليوم اللي هبتدي فيه الشغل. وبالفعل رحت الشغل الاول يوم، وابتديت احب صابرين، وبقينا نتكلم مع بعض كتير انا وهي وزميلتي، وكنا بنخرج من الجامعة الصبح أنا وزميلتي ونطلع على طول على الشغل. أحيانا كده كنت بلاحظ إن صابرين وزميلتي لما يكونوا بيتكلموا مع بعض وأنا أدخل عليهم ألاقيهم يغيروا الموضوع ويسكتوا، فبصراحة الحكاية دي يعني ضايقتني شوية، وحسيت إن أنا هبتدي أكون دخيلة أو متطفلة عليهم، فابتديت أخد جنب وبعدت عنهم شوية. لكن بعد كده لقيت صابرين اقترحت عليا أن أنا وزميلتي نروح عندها البيت ونقعد مع بعض قعدة أصدقاء كده، ويعني نفك جو الشغل ده والرسميات شوية وكده. وفعلا استأذنت من والدتي ان انا اروح معاها، ورحنا مع بعض بيت صابرين. بس اللي اكتشفته ان ده ما كانش بيت صابرين، ده كان بيت عمتها، يعني اكتشفت ان صابرين عايشة مع عمتها، وطبعا عمتها دي اللي هي تبقى ام زميلتي، لان دي بنت خالها ودي بنت عمتها. ولما رحنا بيتها ابتدت صابرين ترتاح لي وتقول لي انا في موضوع في حياتي وممكن احكيهولك، لان انتي خلاص بقيتي انسانة قريبة مننا جدا وبقيتي زي اختنا. وابتدت صابرين تحكي لي حكايتها من اولها. قالت لي من حوالي 14 سنة كنت عايشة أنا وبابا وماما وأخويا الكبير حياة طبيعية جدا. أبويا كان تاجر عطور وأدوات تجميل، وكنا مأجرين بيت صغير كده على قد حالنا، لكن كانت حياتنا مستورة والحمد لله وكانت جنة. بابا وماما كانوا بيحبوا بعض بشكل غير طبيعي، وكان في بينهم قصة حب طويلة جدا. والدي كان أصله من قرية ريفية في تونس، القرية دي كانت على الحدود مع الجزائر، ولما خلص دراسته أهله كانوا عايزين يجوزوه بنت عمه. كانت بنت عمه دي بتحبه بعنف من صغرها، لكن كان هو بيكرهها جدا لأنها كانت شرانية وبتفتن وحقودة وعمايلها كلها كانت سودة. وجي عشان يشتغل في تونس العاصمة وتعرف على أمي هناك، حبها جدا وقرر إن هو يتقدم لها، لكن أهل أبويا رفضوا لأنهم كان عندهم بعض المعتقدات كده إن البنات اللي عايشين في العاصمة يعني متحررين زيادة عن اللزوم، أخلاقهم مختلفة عن أخلاق بتوع القرى، فما كانوش عايزين يجوزوه بنت من العاصمة، وكانوا مصرين إنهم ما يجوزوه بنت عمه المجنونة دي، لأنها في يوم هددتهم إن هي لو ما اتجوزتوش هتقتل نفسها وهتقتله. فطبعا ساعتها والدي ضرب بكلامها عرض الحائط وحط أهله كمان قدام الأمر الواقع واتجوز أمي. ساعتها أهله ما قدروش يعملوا له حاجة غير إنهم حضروا الفرح بتاعه، احترموا اختياره، وبعدين خلفوا أخويا وخلفوني وعاشوا حياة جميلة جدا، لغاية ما في يوم جدي أبو والدي مات في البلد. وطبعا كان بابا لازم يسافر علشان يروح يحضر الجنازة، وكان لازم ساعتها كمان يقعد فترة هناك علشان عمه كان عايز يقسم التركة يعني، ويخلي والدي يحضر تقسيم التركة عشان ياخد نصيبه يعني من جدي. أمي كان عندها حالة غريبة شوية بتميزها عن أي حد. أمي كان بيجيلها حالة زي ما تكون حالة شفافية غريبة، بيحصل إن هي بتغيب عن الوعي لفترة كده، وفي نفس الوقت بتعرق وجسمها بيترعش وبيتلج وبتحس إنها دايخة خالص كده، وبعد ما بتفوق بتكون شافت حلم أو رؤية، وللأسف الشيء ده اللي بتشوفه بيتحقق بالتفصيل. فلما بابا سافر علشان يشوف موضوع التركة بتاعته دي، والدتي جالها الحالة دي. طبعا اترعبنا عليها جدا أنا وأخويا، بس استنينا لما فاقت وسألناها شفتي ايه المرة دي يا امي؟ لقينا امي منزعجة جدا جدا، وقالت لنا انها شافت ابونا دخل الصالة بتاعت بيت عمه، وبعدين شافت بنت عمه في المطبخ بتعمل قهوة، وراحت حاطة نقطتين من ازازة صغيرة كانت في ايدها على فنجان من الفنجانين اللي كانت بتعملهم، حاجة زي إزازة دواء. وفي نفس الوقت أمي شافت مشهد تاني، زي ما يكون أبعد بالزمن لورا شوية، شافت إن بنت عمه دي واقفة بتتكلم مع واحدة ست كبيرة أو عجوزة، وقالت لها إنها عايزة حاجة تأذيه هو وعيلته علشان نفسها تطفي نارها اللي ما بردتش بقالها سنين. فشافت الست العجوزة دي ادتها الإزازة الصغيرة دي وقالت لها حطي منها نقطتين في قهوة ابن عمك. طبعا لما أمي فاقت من الحالة دي أنا وأخويا قلنا لها يا أمي خير إن شاء الله، يا رب تكون كل دي هواجس وما يكون لهاش أي أساس من الصحة. ورجع أبويا من السفر، بس عايزة أقولك إن لما أبويا رجع ما كانش هو أبويا، حياتنا اتقلبت من يومها رأسا على عقب. أبويا بقى في حالة شيطانية، أبويا بقى إنسان غير طبيعي، صريخ وزعيق علينا، بهدلة، شتايم، ضرب، سب لأتفه الأسباب. وكان عمره في حياته ما مد إيده على أمي طول حياته معاها، لكن شفته الأول مرة بيمد إيده على أمي، وبرضو على كلام فارغ، على أكل، على حاجة طلبها، أي حاجة بسيطة ابتدى يمد إيده عليها. وفوق ده كله ابتدى يسيب شغله ويهمله، وطبعا فلس وباع المحل اللي كان عنده، محل العطور، واشترى أرض صغيرة على أساس إن هو مع الوقت هيبقى يبنيها ويبقى لنا بيت ملك ونخلص بقى من البيت الإيجار اللي احنا فيه. بس طبعا بعد ما اشترى الأرض دي ما كانش حيلته مليم واحد يبني بيه البيت، وما فكرش أبويا إن هو يدور على شغل تاني. فساعتها أمي اضطرت إن هي اللي تشتغل علشان تساعد في حكاية بناء البيت دي، طبعا عشاني أنا وأخويا. أول ما اشتغلت يا حبيبتي اشتغلت كده عاملة نظافة عند ناس أكابر، بس طبعا مرتبها ده يعني ما كانش بيكفي مصاريف البيت ومصاريف بنا البيت التاني، لأن خلاص أبويا رفض أنه يشتغل تماما وبطل يشتغل وقعد في البيت وخلاص. وعلشان الفلوس ما كانتش مكفية ابتدت أمي تفكر أنها تشتغل شغلانة تانية بعد الظهر. فبقت يا حبيبتي تشتغل في مطعم كده بتغسل فيه الصحون وتنظف ورا الزباين، وكانت طبعا بترجع بالليل مهدودة وتعبانة وميتة من التعب. ومع ذلك كان أبويا بيفضل يعاملها بمنتهى القسوة. عمرنا في حياتنا ما شفنا أبونا بالقسوة دي، وكان بيجبرها بعد ما ترجع من شغلها بعد اليوم الطويل ده كله إن هي تقعد تغسل له هدومه وتطبخ له عشاء مهما كانت تعبانة. وابتدى يجبر أمي إنها ما تنامش في الأوضة معايا، تنام في الصالة، وبقى ينام لوحده في الأوضة فعلا ويقفل على نفسه الباب. طبعا فضلنا على الحال ده، وكنت أنا وأخويا بموت على أمي وعلى الحالة اللي وصلت لها دي، لحد ما أنا نفسي في يوم من الأيام ما قدرتش أمسك أعصابي وقلت لأمي أنت ليه يا أمي مستحملة الذل والهوان ده كله؟ أنت ممكن تطلقيه، القانون في صفك، ممكن قوي تطلقيه للضرر. والحمد لله أن احنا عندنا في تونس قانون يسمح للست أنها تطلق الراجل إذا وقع عليها أي ضرر منه. ساعتها أمي هي اللي قعدت تهديني وقالت لي: يا حبيبة قلبي، أنا لو طلقته معناها إن أنتي وأخوكي هتترموا برا في الشارع، وأبوكوا هيطردكوا من البيت اللي أنا تعبت وشقيت في إني أبنيه طوبة طوبة. أنا مش فارقة معايا أي حاجة في الدنيا، كل اللي عايزاه إني أأمن لكم أنتوا مكان ومسكن علشان محدش يقدر يطردكم منه. أنا ساعتها كل اللي قدرت أعمله إني وعدت أمي إني أجتهد في دراستي عشان أقدر أساعدها أول ما أتخرج وأعوضها عن كل سنين التعب والعذاب ده كله، بس للأسف ملحقتش أنفذ وعدي لأمي. فمرة كان البيت خلاص قرب يتشطب ويخلص، وكنت قاعدة أنا وماما وأخويا سهرانين في البيت لوحدنا، فجت لها الحالة تاني اللي كان بيغمى عليها فيها دي، ويعني تنام فترة كده وتشوف رؤية معينة. بس أول ما فاقت لقينا أمي بتبكي ومسكتني أنا وأخويا في حضانتنا جامد، وقالت لنا: يا كبدي عليكو يا ولادي وعلى اللي هيصير فيكو، وراحت من غير ما تشعر خرجت من البيت جري. أنا خرجت وراها في الشارع حافية وقلت لها: ماما أرجوكي قوليلي فيه إيه؟ إيه اللي شفتيه بالظبط؟ حكيت لي أمي إنها شافت رجالة من العيلة شايلينها ومودينها للمقبرة، وبعدين بعد ما ودوها المقبرة الرجالة دول رجعوا البيت، لكن شافتني أنا وأخويا فضلنا برا البيت، وكان ساعتها في رعد وبرق شداد جدا جدا في الجو، وشافتني أنا وأخويا عمالين ننده على بابا عشان يفتح لنا الباب، لكن ما كانش راضي يفتح الباب أبدا. وبعد كده لقيت واحدة ست فتحت الباب من جوه البيت. الست دي كانت عاملة زي الشيطان، وكان صوتها زي الراجل، راجل بشع كمان. وساعتها فضلت تقول لكم: البيت ده بيتي واتبنالي أنا مخصوص، ومش هسمح لأي حد إنه يشاركني فيه، يلا غوروا من هنا. فانا قلت لها: نغور نروح فين؟ ده بيتنا وبيت امنا. فساعتها قالت لنا بصوتها المرعب ده: ان شاء الله تروحوا جهنم الحمراء، المهم تغوروا من هنا. والغريبه ان ابوكو كان واقف فوق السطوح وقاعد يتفرج على المشهد ده بكل برود، ولا نطق كلمه ولا اتحرك. فأنا ساعتها حضنت أمي وقعدت أبوسها وأقول لها: ما تقلقيش يا أمي، إن شاء الله أول ما البيت ينتهي خالص إحنا هنعمل فيه حزب اللطيف. حزب اللطيف ده كان عبارة عن جلسة كده من الرجال المتصوفين يفضلوا يقروا فيه قرآن وأذكار وأدعية بطريقة معينة كده وترتيل معين، علشان يعني يطردوا منه كل الكائنات الخبيثة. وفعلا البيت خلص ورحنا عشنا فيه. وفي يوم أمي عرفت إن هي أغمى عليها في الشارع، يعني أصحاب الخير شافوها مرمية في الشارع فودوها المستشفى واتصلوا بينا أنا وأخويا. والغريبة ان احنا قلنا لابونا يجي معانا عشان يشوفها في المستشفى، لكن فضل نايم ومرضيش يجي معانا. احنا ساعتها كنا هنموت انا واخويا وجرينا على المستشفى، واول ما الدكتور شافنا قال لنا: انتوا ازاي تسيبوا امكم لغاية ما وصلت الحالة دي؟ انتوا مش عارفين ان امكم عندها مرض خطير وفي حالة متأخرة؟ ازاي سايبينها كل ده لغاية اما وصلت المرحلة دي؟ قلنا نترجاها، قولنا مالها يا دكتور، حالتها ايه، في ايه، عندها ايه؟ قال لنا امكم عندها سرطان في الثدي، وللأسف المرحلة اللي هي فيها دي ما عادش ينفع لها اي علاج. كل اللي اقدر اعمله لها اني اديها شوية مسكنات تهون عليها الألم شوية. طبعا ساعتها انا واخويا تقريبا قطعنا النفس من كتر البكا. اخويا لقيته وقع على الارض على ركبه جنبها وفضل يبكي ويقول لها ليه يا امي، ازاي تعملي كده، ليه ما قلتلناش، ازاي عايشة كل الفترة دي في الاوجاع دي كلها وما تقوليلناش ان انتي تعبانة؟ وبعدين انا فضلت واقفة على باب الاوضة ومصدومة ومش عارفة اتكلم، حتى مش عارفة اقول ايه. الوم امي على انها استحملت الاوجاع دي كلها وما قالتلناش، ولا اجري عليها واترمي في حضنها لان يمكن ده يكون اخر حضن ليا معاها. ساعتها لقيت امي بتبصلي بمنتهى الشفقة والضعف وبتفكرني بالرؤية اللي هي شافتها. انا ساعتها انهارت وفضلت ابوس في ماما واحضنها واقول لها لا يا ماما انتي هتفضلي معانا وهعوضك ان شاء الله. بعد فترة امي خرجت من المستشفى، وطبعا في الفترة دي ما قدرتش تشتغل ولا تكمل شغلها تاني. فطبعا أخويا حاول إن هو يدور على شغل علشان يعني يقدر يكفي مصاريف علاج أمي، فاشتغل في كافيه كده والحمد لله بقى قادر إنه يكفي مصاريف علاج ماما. وبعد شهرين بالظبط أمي توفت. الغريب ان ابويا ما دمعش دمعة واحدة عليها. اثناء جنازة ماما كانوا قرايبنا كلهم حواليا وبيهدوني، فجأة حسيت بحالة غريبة جدا، حسيت بنفس الحالة اللي كانت بتيجي لأمي، برضو حالة اغماء ورعشة وعرق، وفي نفس الوقت بشوف فيها حاجة أو موقف أو مشهد وبعد كده بقى فعلا يتحقق. في اللحظة دي أو في اليوم ده شفت إن البيت فضي تماما من الضيوف اللي فيه، وشفت فيه واحدة ست بشعة وكأنها ممسوخة بالظبط زي ما وصفتها لي أمي، وشها أسود وشعرها منكوش كده زي ما يكون مكهرب، والغريبة ان كانت ريحتها صعبة جدا جدا، عاملة زي ريحة الحيوانات القذرة، وكانت في الأربعينات من عمرها، وقعدت تزعقلي وتقولي اخرجي بره البيت ده، ما شوفش وشك هنا نهائي، وإلا هتحصلي أمك. وكان ساعتها صوتها خشن ومحشرج كده ومرعب. أنا اترعبت منها، وفجأة لقيت مية بتدلق عليا، ولقيت عمتي بترشيني بالمية عشان تصحيني وتفوقني. أول ما فقت لقيت عمتي بتبصلي وتقولي اللي خلفت ما ماتتش يا حبيبتي، شكل اللي كان بيحصل لأمك بيحصل لك، شفتي ايه دلوقتي؟ فحكيت لها على كل اللي انا شفته، ويدوب قبل ما فوق خالص لقيت بنت عم ابويا وعمه جايين من البلد علشان يعزونا، وجت تسلم عليا عشان تعزيني. أول ما قربت مني شميت نفس الريحة البشعة اللي أنا شفتها في الرؤية، انا بصراحة ساعتها جالي حالة هستيرية، رحت زقاها وبعدها عني، قلت لها بعدي عني، انتي السبب، انتي السبب في كل اللي حصل لنا. انا شفتك وامي كمان شافتك وعرفنا ان انتي السبب في كل مصيبة حصلت لنا. بصيت لقيت بقى كل اللي موجودين في العزا وعمتي مسكوني ويقولوا لي عيب عيب يا صابرين، دي مهما كانت ضيفتنا. اهدي بس اهدي اهدي. وبعد كده 3 ايام بالظبط ولقيت ابويا خطب بنت عمتي. ساعتها اتأكدت ان كل حاجة امي شافتها كانت صح، واللي انا كمان شفته كان صح وهيتحقق. ساعتها عمتي لامت ابويا وعاتبته جامد وقالت له انت ازاي تعمل كده بعد الحب اللي حبيته لمراتك ده كله، ازاي تتجوز دي بالذات، الدنيا كلها فضيت من الستات ما لقيتش الا دي، انت مش عارف دي مين. وطبعا برغم ان هي بنت عمها هي كمان، لكن قالت له انت عارف كويس انها بتاعت سحر وشعوذة ودجل وشرانية والعيلة كلها بتكرهها، خلاص من قلة الستات. ساعتها ابويا صرخ فيها وقال لها هو انت اللي هتعلميني الصح من الغلط، انا خلاص اخدت قراري، ولو ولادي صعبانين عليكي قوي اتفضلي خديهم معاكي، والبيت ده بغض النظر بقى مين اللي بناه قانونا بيتي انا وباسمي وانا حر فيه، ادخل فيه اللي انا عايزه واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. ساعتها عمتي اتخنقت بالعياط وزعلت جدا واخدت شنطتها ومشيت، وانا كمان فضلت اصرخ وعيط لان كمان عمتي سابتني، هي الوحيدة اللي كانت بتعطف عليا من بعد ما امي ماتت. طبعا بعد ما فضلت ابكي عشان عمتي سابتني لقيت ابويا جايلي انا واخويا يزعق لنا ويقول لنا اسمعوا انا لا طايق اسمع صوت عياط ولا نحيب ولا عويل، لو صعبان عليكو عمتكو قوي اتفضلوا روحوا وراها وخرجوا من البيت ده. انا طبعا ما بقيتش مصدقه ازاي ابويا يكلمنا بالطريقه دي ويقول لنا الكلام ده، بس لقيت اخويا ما قدرش يستحمل الاهانات دي كلها، لقيته اتصرف بشكل غريب جدا، راح لامم شنطه هدومه وجري جري بره البيت وراح عند واحد صاحبه. وبعد اليوم ده فضلت انا لوحدي مع الشيطانه دي جوه البيت. وفعلا بعد يومين بالظبط ابويا كتب كتابه عليها. طبعا الفرحه ما بقتش سايعاها وفضلت تقيس كل حته في البيت وتفرشها على مزاجها، وخلاص بقى بقت هي ست البيت. بعديها انا مره جالي الحاله دي بتاعه الاغماء اللي بتجيلي دي، فساعتها شفت امي واقفه جنب الباب كده وعماله تبكي وحاسه بعجز شديد، وانا رحت جري عليها لكن لقيتها اختفت، ولقيت نفسي في الشارع بعد كده. فشفت ساعتها مرات ابويا دي واقفه عند الباب وشها تحول للمسخ اللي شفته قبل كده، وفضلت تضحك وتقول لي البيت ده بيتي انا، غوري من هنا زي ما غارت امك، والا هعمل فيكي زي ما عملت مع امك. لما فقت من الإغماء دي أنا بالفعل لقيت نفسي عند عمتي، واللي عرفته بعد كده إن أنا لما أغمى عليا أبويا اتصل بعمتي وخلاها تيجي تاخدني عشان طبعا يخلالوا الجو مع العروسة الجديدة. بس بعد ما قمت من سريري وتعافيت شوية قلت لعمتي لأ، أنا راجعة البيت ده، وده بيتي وبيت أمي، ومش هسمح لها أبدا تتهنى بي. أنا رايحة عشان أنكد عليها عيشتها وأفهمها مقامها وأقول لها إن ده بيتي وبيت أمي، والبيت ده من حقي ومن حق أخويا. وفعلا جريت على البيت، لقيت الهانم فتحتلي بقميص النوم، رحت زقها ودخلت على اوضتي جري، فلقيتها راحت داخله ورايا اوضتي وفتحت عليا الباب من غير استئذان بكل وقاحه. بصيت لها وقلت لها انت ازاي تفتحي عليا الباب؟ قالت لي ده بيتي، ادخل في اي مكان فيه براحتي. قلت لها ايوه بس دي اوضتي، ولما تحبي تخشي هنا تخبطي وتستأذني الاول. قالت لي لا والله يا حبيبتي، ده بيتي وكل الاوض اللي فيه بتاعتي، ادخل فيه اي مكان انا حباه ومن غير استئذان. واسمعي بقى ما اقولك، انت احسن لك تحترمي نفسك وتبطلي تكلميني بالوقاحه دي عشان ما ضركيش، واعمل فيك اللي عملته في امك. انا ساعتها الدم غلي في عروقي ورحت قايمه وماسكاها من شعرها وقلت لها يا بجحتك يا وقحتك، كمان بتعترفي انك السبب في كل حاجه، كمان بتعترفي؟ وفجاه لقيتها عماله تصرخ تصرخ وتنده على ابويا وتقول له الحقني بنتك هتموتني الحقني. راح ابويا ظهر فجاه، ما عرفش كان مختفي فين، ولقيته مسكني انا من شعري وفضل يقتلني ضرب، وقال لي انت ازاي تعاملي مراتي بالطريقه دي، ايه الوقاحه اللي انت فيها دي؟ فقلت له على اللي حصل وقلت له ان هي اللي عملت في امي ده كله. ساعتها ابويا طبعا مرضيش يسمع مني ولا كلمه، وفضل يكمل ضرب فيا وحبسني كذا يوم في اوضتي. وساعتها حتى رفض ان عمتي تيجي تزورني او اني اروح عندها، وفضلت محبوسة في اوضتي لا اكل ولا شرب. وساعتها خسيت قوي ووشي اسود من كتر السهر ومن كتر الرعب كمان. انا حسيت ساعتها ان طول الفترة دي ان في حد معايا في الاوضة، وحد عمال يتحرك معايا في الاوضه في كل حته. مريت على الحاله دي وانا في ذل وقرف لمده ايام وشهور، وصحتي كانت اتبهدلت فعلا. وبعد فتره مرات ابويا حملت في توأم، ساعتها طبعا ابويا شغلني خدامه عند الهانم، أنظف البيت وأطبخ وأمسح وأعمل كل حاجة في البيت عشان الهانم ترتاح وتراعي حملها. ومع ذلك كان برضو بيضربني ويحبسني في أوضتي بالأيام من غير أكل. لما مرت عليا الشهور والسنين وأنا في الحالة دي، كنت كل يوم أدعي ربنا إنه يخلصني من اللي أنا فيه، أو يبعتلي أخويا يخلصني من اللي أنا فيه. ومرات ابويا خلفت توأم ولد وبنت، وبعد فترة كمان حملت وجابت ولد كمان، وبقى معاها ولدين وبنت. ففي يوم كنت بغير لابنها الصغير خالص، وانا بغير له لقيت نفسي دخت وقعت من طولي، يعني جالي حالة الإغماء اللي بتجيلي دي تاني، وبرضو شفت رؤية. ساعتها شفت ان اخويا راكب طيارة ومعاه شنط سفر كتير، ولقيته مبسوط ومرتاح، ونزل من الطيارة في مطار تونس وكان بيخلص اوراقه. بعديها شفت نفسي رجعت أوضتي ولقيت أمي واقفة جنبي وبتطبطب عليا وهي مبتسمالي وبتقولي الحمد لله على سلامة أخوك يا حبيبتي، معلش فرجه قريب يا بنتي. وبعدها شفت برضو شخص أول مرة أشوفه، كان شكله جميل جدا ووسيم جدا زي الأجانب، أشقر، ووقف جنبي وقعد يطبطب عليا، وفجأة صحتني مرات أبويا وفضلت تبهدل فيا وتزعق فيا، ازاي تسيبي ابني عريان كده وما غيرتلوش ليه؟ بصراحة أنا في اللحظة دي كانت الفرحة مش سيعاني إن أنا شفت أخويا في الحلم وشفت أمي كمان وشفت الشخص اللي أنا ارتحت له بقلبي ده، وما اهتمتش بكل اللي عملته، ومعرفش ازاي لقيت نفسي بجري على باب الشقة وبستنى ان حد يضرب الجرس، لان ابويا في الفترة دي كان لازم يقفل علينا الباب بالمفتاح علشان كان بيخاف ان انا اهرب. بس فعلا لقيت جرس الباب بيرن، ولقيته اخويا راجع من السفر. طبعا انا ما كنتش مصدقه نفسي وفضلت احضنه وابوس فيه، وقعد هو كمان يبكي ويقول لي سامحيني يا اختي، حقك عليا، انا بس كان لازم اامد لك حياه افضل من اللي احنا كنا فيها. ولما قعد وحكالي قال لي ان هو لما راح عند صاحبه، ابو صاحبه ده قدر ان هو يشوف له شغل في اليونان، وقدر يسفره هو وابنه لليونان، والحمد لله عملوا شغل وعملوا مبلغ مش بطال يعني في فترة قريبة. وقال لي ان هو محبش يرجع تونس الا ومعاه فلوس كتير عشان يعوضني بيها. انا ساعتها قلت له ارجوك يا اخويا، ارجوك خرجني من البيت ده، خدني معاك وديني في أي مكان بس طلعني من البيت ده. فجأة لقيت أبويا دخل، ولما شاف ابنه ولا كان وحش ولا كلمه ولا حضنه ولا أي حاجة، بالعكس كلمه بمنتهى البرود وقال له أنت كنت غير فين في داهية طول الفترة دي كلها؟ تو ما افتكرت وتو ما رجعت؟ فأخويا سلم عليه وباس وحكى له الحكاية يعني، وقال له إن هو معاه فلوس. طبعا في اللحظة دي الشيطانة مرات أبويا أول ما عرفت إن أخويا معاه فلوس راحت غمزة أبويا وقالت له بقولك إيه، اسمع ده معاه فلوس دلوقتي، لا أنت لازم تعامله كويس، إحنا لازم ناخد كل الفلوس اللي معاه دي علشان ولادك الصغيرين عندهم مصاريف كتير ومش عارفين نصرف عليهم وانت مرتبك ما بيكفيش. فساعتها في لحظتها ابويا قال لاخويا خلاص انت تسيب الفلوس اللي انت جبتها دي هنا علشان مصاريف البيت ومصاريف اخواتك الصغيرين دول. بس لقيت اخويا زعق فيه وقال له الفلوس دي مش بتاعتي، الفلوس دي بتاعت اختي صابرين، وهي بس اللي ليها الحرية في التصرف فيها، لو هي حابة ان هي تديكوا منها مبلغ هي حرة. وساعتها اخويا ساب ابويا ودخل اوضته وسابهم كلهم مذهولين. بعد كده لقيت اخويا جاي يقولي يا صابرين انا لازم ارجع اليونان تاني، انا هديكي دلوقتي 10,000 دينار تونسي، وإن شاء الله كل شهر هبعتلك 7,000-8,000 على قد اللي هقدر عليه، اعملي مشروع وقفي على رجليكي واعملي اللي نفسك فيه. أنا بقى عملت حاجة كان نفسي فيها من زمان، عملت ان انا هوصل اخويا المطار، واخدت هدومي وطفشت بره البيت، واخدت الفلوس ورحت لعمتي. وفعلا ابتديت ادور في النت على اي مشروع صغير كده ابتدي بيه يناسب يعني راس المال اللي معايا. فاتعرفت من خلال الفيسبوك على واحد اسمه باول وكان عايش في فرنسا. ساعتها اقترحنا على بعض موضوع المشروع ده، وقال لي ان هو هيجي تونس، وفعلا فتحنا المشروع وابتدينا ان احنا نستلطف بعض، يعني بدأنا كأصدقاء مش بس شركة، وابتدينا نحس ناحية بعض ان احنا بنحب بعض. وساعتها حكيت له على كل قصتي وبقى معجب بيا اكتر، ويقول لي انت انسانة جميلة وانسانة قوية انك استحملتي كل ده. وساعتها كان حابب يتقدم لي، فانا بصراحة ساعتها قلت له صعب قوي الموضوع ده، عشان يعني اهلي من القرية وانت يعني من بلد أجنبية وكمان ديانتك مختلفة ما ينفعش. فقال لي لأ، انت ما تعرفيش ان انا ابتديت أقرأ في الإسلام وكتب عن الإسلام ودخلت بالفعل الإسلام. ساعتها انا مش قادرة اقول لكم سعادتي كانت عاملة ازاي، الدنيا كلها ما كانتش زيعاني من الفرحة. لكن الممسوخة مرات ابويا ما سابتنيش في حالي، جات لي تاني حالة الإغماء وشفت الرؤية بأن الملعونة دي كانت ماسكة هدوم من هدومي اللي أنا كنت سايباها في البيت، وكانت بتقول لواحدة ست تانية أنا عايزة يحصل لها نفس اللي حصل لأمها، وبرضو كان صوتها بشع جدا ومرعب جدا. تاني يوم لما صحيت لقيت نفسي مش قادرة اروح الشغل، وحكيت لعمتي على كل اللي شفته في الرؤية. فعمتي طمنتني وقالت لي يا حبيبتي ما تقلقيش، ربنا اقوى منها بكتير. وراحت واخداني لشيخ مسجد عشان يعني يعمل لي رقية شرعية، وفعلا الشيخ اكتشف ان في حد عامل لي عمل. بس للأسف فجأة لقيت باول اختفى تماما. هو كان قال لي ان هو رايح فرنسا عشان يخلص بعض الاجراءات خاصة بشغلنا يعني، لا لقيته بيظهر على الفيسبوك ولا على سكايب ولا اي حاجة خالص. وفجأة جالي رسالة على الفيس برضو من واحدة فرنسية أنا معرفهاش، ولقيتها بتقول لي إن هي خطيبة باول وإن هو ساب لها الشغل كله باللي فيه، ومن هنا ورايح هي اللي هتباشر الشغل معايا. أنا طبعا مش قادرة أوصف لكم الصدمة اللي جاتلي. وعرفت وتأكدت ان الشيطانة دي زي ما كرهت ابويا في امي قدرت تعملي سحر وتكره خطيبي فيا، وكمان تخليه يخطب غيري. طبعا انهارت جامد وجالي حالة مش طبيعية كنت هموت فيها. فساعتها عمتي ما قدرتش تستحمل حالتي دي، وساعتها ما سكتتش، راحت لها جري، راحت لمرات ابويا وفضحتها وزعقت لها واتخانقت معاها قدام الحي كله، وقعدت تدعي عليها وعلى ولادها، وقالت لها ان هي هتبلغ عنها البوليس بتهمة ان هي بتمارس اعمال السحر والشعوذة والدجل. وبعد كده أخدتني وودتني تاني عند الشيخ علشان يحصني ويقرالي رقية شرعية تاني وكده. وللأسف حال الشغل مرجعش زي ما كان، وابتديت أفلس، والكول سنتر ما بقاش يجيب أي إيرادات، وبقيت زي ما انتي شايفة يعني رواتبكو ضعيفة، وما بقيتش قادرة أكفيها كلها، وهو ادي الحال اللي أنا وصلت له بسبب سحر وشعوذة مرات أبويا. أنا هرجع وأقول لكم إني كنت بالفعل تعاطفت مع صابرين جدا وحبيتها، وخصوصا لما سمعت حكايتها دي ما بقيتش قادرة أسيبها، ففضلنا أصدقاء وفضلت قريبة منها. بس في مرة لقيت صابرين جالها حالة الإغماء دي قدام عينيا، ولما فاقت قلت لها: هي صابرين خير؟ طمنيني عليكي، شفتي ايه؟ لقيتها لما فاقت قالت لي: انا شفتك انتي. انا ساعتها قلبي اتقبض، قلت لها: ايه شفتي عليا ايه؟ انا كنت اصلا مخطوبه، فصابرين قالت لي: انا شفت خطيبك بيخونك، وانت اللي هتكتشفي الحكايه دي وقريب جدا، بس ما تزعليش، انا شفت برضو شخص بس من بلد تانية غير تونس، من بلد عربي، كان واقف جنبك وكان بيبتسم لك وبيمسح لك دموعك، وساعتها لبسك خاتم ألماز، وانت كنت مبسوطة جدا جدا وبتضحكي. بس بصراحة بيني وبينكو اللي قالتهولي صابرين ده قبض قلبي، لان خطيبي ده انا اصلا بحبه من ايام الطفولة، ومستحيل اصدق ان هو يخني او ان احنا ما نبقاش لبعض. وقلت: يا رب تكون المرة دي هلاوس هواجس اي حاجة غلط. بس تعرفوا بعد كام يوم لقيت خطيبي ده اختفى تماما، اختفى من على الفيس ومبقاش يكلمني، وفضلت اكلمه في التليفون ما يردش عليا، وبعد كده فتحت الصفحة بتاعت اخوه عشان اعرف اي اخبار عنه. تخيلوا لقيت ايه؟ لقيت صور مش محترمة خالص لخطيبي واخوه وهم قاعدين في مكان كده يعني شبه مشبوه مش محترم، ومعاهم بنات برضو شكلهم مش محترم، وقاعدين اخر انسجام. انا طبعا جالي حالة هستيرية واتصدمت صدمة عمري بجد، وفسخنا الخطوبة، وبعد اقل من سنة كنت طبعا اتخرجت، وللأسف فقدت التواصل مع صابرين، وساعتها حاولت اتصل بزميلتي اللي كانت قريبتها دي علشان اعرف عنها اي حاجة، يعني اي تفاصيل اي اخبار، وفعلا قالت لي حاجة فرحتني شوية، قالت لي ان صابرين بعد ما اتصدمت في موضوع باول فكرت ان هي تسافر مع اخوها اليونان، وفعلا اخوها خدها معاه، وبعد فترة عرفت ان باول ده رجع تونس تاني وقعد يدور عليها، بس كانت راحت اليونان. فرح لها اليونان وطلبها من أخوها، وطبعا الفترة اللي لقيته اختفى من حياتها فجأة وظهرت لها واحدة ست في حياته وكده، اكتشفت انه زي ما يكون بالفعل حد عمل لبول ده سحر، بانه الاول سمع خبر ان والدته تعبانة وكان لازم يروح لها، واول ما راح هناك لقى نفسه نسيها تماما، نسيها من حساباته خالص، اتمحت من ذاكرته، وابتدى يندمج مع زميلته دي اللي اسند لها الشغل وخطبها بالفعل. لكن بعد فترة فجأة زي ما يكون سبحان الله السحر ده اتفك، وافتكر صابرين، وافتكر ان هو كان وعدها بجواز وما كانش مصدق اللي حصل له، حس ان هو كان مغيب تماما يعني. والحمد لله قدر ان هو ياخدها معاه فرنسا، وعملوا مشروع صغير كده مع بعض، والحمد لله استقروا هناك، وربنا عوضهم خير عن كل السنين وعن كل المشاكل اللي شافوها في البلد دي. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وعايزة أقول لكم إن على قد ما فعلا عشنا مأساة كل شخص من الأشخاص اللي حكينا حكايتهم النهاردة، برضو لازم نلاحظ إن الخير دايما بينتصر في الآخر، وربنا يا جماعة كبير وأكبر من أي كيد وأي مكر وأي شر في الدنيا، والحمد لله اللي يلجأ لربنا لازم ينعم بالنهاية السعيدة. والحمد لله فعلا لاحظنا إن الثلاث قصص برغم قسوتهم الشديدة جدا لكن انتهوا بنهاية سعيدة. ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف حصل له بالفعل ياريت يبعتولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. أحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.